بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله ليطاع بأمر الله جل وعلا، إذ أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي لازم من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله جل جلاله إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه بطاعة النبي، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى الله جل وعلا، بل حذر وأنذر وتوعد لمن عصى الرسول، فقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا وعيد من الله جل جلاله وتحذير من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا الله جل وعلا أن من أراد الحياة والنجاة فعليه بطاعة الرسول، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله جل جلاله لما أرسل محمدًا عليه الصلاة والسلام أرسله بأن يطاع، وتكفل له بحفظ دينه، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق بكلام من عنده، وإنما كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله جل جلاله، ليس ككلام أحد من البشر، وإنما هو وحي من الله جل وعلا. وإذا كان وحيا فإن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يشمل الوحي ويشمل ما كان من دين الله جل وعلا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. رزق الله جل وعلا محمدًا بأمة تحفظ عنه حديثه وترعى كلامه وتحرص على جمعه وتدوينه. فكان الصحابة يجلسون مع النبي فيسمعون كلامه، ونقلوا لنا جميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا لنا جميع حركاته وسكناته. كانوا ينقلون عنه اضطراب لحيته وتحرك شفتيه وتغير وجهه في رضاه أو في غضبه، كما يقول جرير رضي الله عنه: فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر الحديث قال: رأيت وجه رسول الله كأنه قطعة ذهب تتلألأ فرحا منه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، وكانوا ينقلون لبسه وإزاره ورداءه وعمامته، وكانوا حتى يذكرون لحيته وشعر لحيته، حتى قالوا ما في لحيته إلا كذا وكذا من الشعر الأبيض، يعني من الشيب، وكانوا يعرفون جميع أحواله. ثم أتى التابعون فرووا عن الصحابة أحوال النبي وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ثم أتى أتباع التابعين فدونوا هذا الأمر وحفظوه، فدونوه وحفظوه حتى حفظوا هذا الدين فلم يتغير ولم يتبدل. وهكذا دونت الدواوين والكتب، فأتى مالك وأتى الشافعي وأتى أحمد والبخاري وأبو داود ومسلم والترمذي، وهكذا بقية أئمة الإسلام الذين دونوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله جل جلاله بهم الدين في تدوينهم ورعايتهم. لذلك كانوا يتشددون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرفون الراوي من هو ومن روى عنه، وهل من روى عنه ثقة أو غير ثقة، هل يغلط أو يهم، أو أنه يكذب أو أنه ضعيف، إلى غير ذلك. كانت شروطهم شروطا قوية وشروطا ليس فيها تساهل، ولذلك دونوا حتى كتب التراجم والجرح والتعديل التي فيها بيان منزلة هذا الراوي، هل هو ثقة، هل هو جبل في الحفظ، هل هو ضعيف، هل هو يغلط، هل هو يهم، هل هو قد أخطأ في حفظه، كل ذلك يروونه ويعرفونه ويقيمون الرجال تقييما عظيما. بعضهم تكلم في ولده أنه ليس بثقة حفظا لدين الله جل جلاله، وبعضهم تكلم في والده أنه ليس بثقة ولا يروى عنه الحديث حفظا لدين الله جل جلاله، كل ذلك لأن الله سخرهم لحفظ هذا الدين، لأن الله تكفل بحفظه. فلذلك لو ذهبنا إلى المكتبة وجدنا كتب الجرح والتعديل، ما من راوي من رواة الأحاديث إلا وله ترجمة وعرفت درجته من الحفظ والرواية وغير ذلك. ولذلك كان الأئمة يطرحون الضعفاء، إذا رأينا مثلا مثل صحيح البخاري وجدنا أنه لا يروي إلا عن الثقات، عن الثقات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجدنا أنه ما جمع صحيحه إلا بعد أن تأكد وعرضه على العلماء حتى أثبتوا أنها أحاديث صحاح، وأن رجال السند ثقات لا مغمز ولا مطعن فيهم. ولذلك كان البخاري وأمثاله من أئمة الإسلام أعطاهم الله من الحفظ والإمامة شيئا عظيما، لأن الله تكفل بحفظ الدين، فسخر للدين رجالا يحفظون السنة كما يحفظون القرآن ويرعونها ويعتنون بها. البخاري كمثال كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث، بل قيل يحفظ أكثر من ذلك أضعاف من الصحاح، ثم يحفظ من الضعاف أضعافها، يعني يعرف أن هذا ضعيف وأن هذا صحيح ويحفظ هذا وهذا. ولما أراد أن يؤلف كتابه الصحيح المعروف بصحيح البخاري، جمع هذه الأحاديث التي يحفظها ثم انتقى منها أصحها وأفضلها مما لا مغمز فيه ولا مطعم ولا مطعن ولا كلام، ثم جمعها واختصر وجمعها فجعل فيها 7,000 حديث وزيادة، جعلها في صحيحه، ثم عرضها على العلماء أئمة الذين عرفوا بالحفظ والإتقان والإمامة والمنزلة الرفيعة، عرض عليهم الصحيح فاتفقوا على صحة ما في البخاري وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله. الإمام أحمد شيخ البخاري، ما اتفقت الأمة على أن جميع ما في المسند صحيح، وإنما قالوا في المسند أحاديث ضعاف، وكذلك في موطأ مالك والشافعي، لكن صحيح البخاري هذا قد جاوز القنطرة وتجاوز الأمر، لأنه اشترط الصحة. أما أولئك العلماء ما اشترطوا الصحة، لو نظرنا إلى سنن أبي داود أو الترمذي ما اشترطوا الصحة، وما عرضوها كما عرضها البخاري وما عرفوها كما عرفها البخاري، وحفظوها كما حفظها البخاري ومسلم. ولذلك اتفقت الأمة على أن جميع ما في البخاري صحيح لا مرية فيه ولا جدال معه، وأن أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله هو البخاري ثم مسلم رحمهم الله. وحكى هذا الإجماع جملة من العلماء وجماعة من أئمة الفقهاء من كل مذهب وكل قرن وكل مشرب. عباد الله، لو أننا أتينا إلى صحيح البخاري ثم شككنا فيه وقلنا فيه شك وفيه ضعيف وفيه كذا وكذا، فغيره من باب أولى، يعني فإن طرح مسلم وطرح موطأ مالك والشافعي وأحمد والسنن الأربعة نطرحها كلها، لأننا قد طرحنا البخاري، وإذا طرحنا السنة ماذا يبقى لنا من دين الله جل جلاله؟ أخبروني عن هذه الصلوات الخمس التي نصليها، من أين عرفنا أنها خمس صلوات؟ في القرآن لم يذكر الله جل وعلا هذه الخمس، وإنما ذكرت في السنة وحفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلوات الخمس كيف عرفنا أن صلاة الجمعة ركعتين، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وهكذا بقية الصلوات؟ من أين عرفنا؟ من السنة، من صحيح البخاري ومسلم وبقية السنن. من أين عرفنا أننا في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة ثم نقرأ سورة قصيرة، ثم في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود نقول ذكرى، وهكذا بقية الصلوات؟ من أين عرفنا؟ من السنة، من البخاري وغيره. ثم تعالوا إلى الحج، من أين عرفنا مناسك الحج؟ والرسول قد قال خذوا عني مناسككم. هل يوجد في القرآن الوقوف بعرفة ثم الذهاب إلى منى ورمي الجمار وغير ذلك؟ لا يوجد في القرآن، وإنما هو في البخاري ومسلم وفي بقية السنن. وهكذا الزكاة، من أين عرفنا أن بهيمة الأنعام فيها زكاة، وأن المال فيه كذا وكذا من الأنصبة والمقادير التي عرفناها؟ من أين عرفنا أنه لا بد أن يدور عليها الحول؟ هل هذا ذكر في كتاب الله جل وعلا؟ لا، وإنما ذكر ذلك في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأين هذه السنة؟ في البخاري وفي مسلم وفي بقية كتب الإسلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن الطعن أو التشكيك في كتب الإسلام ودواوينه العظام التي رويت وحفظت واعتنى بها أئمة الإسلام في نسخها ورعايتها وحفظها، فآلاف النسخ من صحيح البخاري وعشرات وبل مئات الشروح لصحيح البخاري، وما من بيت وما من مكتبة وما من بلاد من بلاد المسلمين إلا وقد طبع هذا الكتاب حتى أصبح علما للمسلمين. فإذا دخل غير مسلم في الإسلام أول ما يسأل عن أحاديث الرسول فيرجع إلى البخاري وإلى مسلم وإلى غيرها من الكتب. فالتشكيك فيها والطعن فيها يعني بالضرورة أننا لا نصلي الصلاة، وأننا لا نصوم رمضان على الصفة المعروفة، ولا نزكي ولا نحج ولا نفعل شيئا من أركان الإسلام بالصورة التي نفعلها في زماننا هذا. البخاري رحمه الله على وجه الخصوص إمام حافظ علم عرف بحفظه وإمامته، وقد ذكروا عنه أنه ورد على بغداد، وسمعوا عنه أنه كان حافظا، وبغداد في ذلك الزمان حاضرة العالم الإسلامي، فأرادوا أن يختبروه وينظروا هل فعلا ما يقال عنه في حفظه وإمامته أمر حقيقي أم أنه مبالغة من العلماء. فأتى العلماء إلى عشرة من الطلاب فألقوا إليهم أسانيد ومتون مختلفة، يأتون بإسناد يركبونه على حديث، وإلى حديث يجعلونه مع إسناد، فقالوا إذا أتى البخاري في الجامع فاسألوه عنها هل يعرفها أو لا يعرفها. دخل البخاري وغص المسجد بأهله، واجتمع الناس عامتهم وخاصتهم، قضاتهم وعلماؤهم وفقهاؤهم ومحدثوهم وعامة الناس من أهل بغداد. قام أول واحد منهم فقال: يا أبا عبد الله، وهي كنية محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقال: يا أبا عبد الله، فلان حدثنا عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، تعرفه؟ قال: لا أعرفه، يعني هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعرفه. فقام فأورد عليه الثاني والثالث والرابع إلى العاشر، والبخاري يقول: لا أعرفه لا أعرفه. ثم قام الثاني فأورد عليه عشرة أحاديث، والبخاري يقول: لا أعرفها. والثالث والرابع حتى تم العشرة، يعني كانت 100 حديث لا يعرفها البخاري. أما العامة فقالوا: البخاري لا يحفظ ولا يعرف ولا يفهم. وأما الخاصة والعلماء قالوا: البخاري رجل حافظ عالم، عرف أن هذه الأحاديث ركبت أسانيدها بمتونها وأنها ليست بصحيحة. ثم قام البخاري فقال: يا فلان، الحديث الذي أوردته علي عن فلان عن فلان عن فلان، الصواب فيه أنه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، حتى عد العشرة على الأول، ثم أكمل بقية حتى عد 100 حديث. يقول العلماء: ليس العجب من البخاري أنه أورد 100 حديث في ذلك المجلس على وجه الصواب، ولكن العجب أنه سمعها من أول مرة على وجه الغلط فحفظها في غلطها، ثم أوردها عليهم في غلطها، ثم أوردها عليهم في صوابها. وهذا يقضي بأنه من أحفظ أهل زمانه رحمه الله حفظا وإتقانا. فالأحاديث محفوظة بأمر الله جل وعلا، والسنة محفوظة بأمر الله جل وعلا. لو أراد إنسان أن يدخل ولو حديثا واحدا لكشفه العلماء وعرفوه وبينوا كذبه وضلاله وانحرافه، فلا يستطيع أحد. دونت الدواوين وحفظت السنة ودونت وعرفت، فهذا من حفظ الله جل وعلا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمره، اللهم وفقهم لكل خير، ودلهم وأرشدهم إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم وتدلهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذا البلد خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمن ابتدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة وثلث بكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.